بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة الفقيه الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب صفة الحج، إلى المسألة 90 بعد 800. 890. قال رحمه الله: وأجمعوا على أن الطواف حول الكعبة 7 مرات، يبتدئ بالحجر الأسود ثم يختم به في كل مرة. هذا واضح، الطواف حول الكعبة يكون 7 مرات، يبتدئ بالحجر الأسود ثم يختم بالحجر الأسود كل مرة. طبعا يعني الطواف الواجب والمشروع في الحج والعمرة، سواء يعني طواف العمرة، طواف القدوم، طواف الزيارة، طواف الوداع، هذا كله يكون 7. لكن في الحقيقة وقع يعني خلاف في من أراد أن يتطوع بطواف غير، يعني لا هو طواف وداع ولا قدوم ولا طواف حج ولا عمرة ولا أي شيء، يعني شخص يريد أن يتطوع بالطواف في الحرم، وقع خلاف بين الفقهاء، يجوز أن يطوف شوطا أو شوطين أو كذا يعني ويقتصر عليهما في التطوع، أو أنه إذا أراد أن يتطوع إما يتطوع ب7 أشواط أو لا يتطوع بشيء، يعني ما يصح أن يطوف شوطا. فبعض الأئمة يعني أجاز التطوع بطواف شوط واحد أو شوطين، أو إذا كان يعني على سبيل التطوع والتنفل بعضهم أجازه. وذكروا يعني ممن كان يفعل ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله، كان يعني إمام أهل الحرم يعني، فقال كان إذا يعني كثر عليه يعني الثقلاء ومن يريد يعني، فكان يخرج يعني فيطوف شوطا، يعني كان يريد أن يطوف شوطا وبعدين يخرج حتى يبتعد عنه، هم ينتظرونه ينتظرون يحسبون يطوف 7 وكذا ويطوف شوط ويشوف أي مخرج ويخرج من رحمه. قال: واتفقوا على أن ركعتي الطواف مشروعة، على أن ركعتي الطواف مشروعة، أنه يسن يعني بعد كل 7 أشواط يعني يشرع أن يصلي ركعتين. طبعا كلمة مشروعة يعني إما مستحبة أو واجبة، فدرجة المشروعية هذه محل خلاف، لكن أصل المشروعية محل اتفاق، يعني اتفقوا على أنه يشرع أن يصلي ركعتين بعد كل 7 أشواط. لكن هل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب؟ هنا درجة المشروعية محل خلاف. قال: ثم اختلفوا في وجوبهما، فقال أبو حنيفة ومالك: هما واجبتان، وقال أحمد: هما سنة، وعن الشافعي: كالمذهبين. إذن أبو حنيفة ومالك قالوا من طاف 7 أشواط وجب عليه أن يصلي ركعتين، ويعني لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ومما فسر به يعني صلاة الركعتين بعد أن يطوف 7 أشواط. ومن قال يعني هي سنة قالوا الآية الكريمة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. بعضهم فسرها قال مقام، واتخذوا من مقام إبراهيم يعني الحرم كل، ليس بالضرورة الحجر الذي وقف عليه إبراهيم، وإنما يعني كل الحرم يعني هو مكان قام فيه إبراهيم لله سبحانه وتعالى، فقالوا هذا أمر بالصلاة في الحرم يعني عموما، ليس خاصا بصلاة ركعتين عند المقام بعد الأشواط 7 خصوصا. فقالوا يعني الآية لا تفيد وجوب ذلك بعينه، وإنما تفيد يعني الأمر بالصلاة في الحرم على سبيل العموم، فلو صلى أي صلاة مفروضة أو نافلة في الحرم في أي وقت فقد امتثل للأمر يعني. فالشافعي عنه كالمذهبين، مذهب يقول بالوجوب ومذهب قول بالوجوب وقول بالندب. قال: واختلفوا في وجوب تعيين النية لهذا الطواف الفرضي، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجب تعيينها، وقال أحمد: يجب تعيين النية له، فإن طاف للقدوم أو الوداع أو بنية النفل، وكان ذلك كله بعد دخول وقت هذا الطواف الفرض لم يقع عنه. طيب إذن إيه عندنا طواف الفرض اللي هو يقال له طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، يقال له طواف الفرض أو طواف الزيارة أو طواف الإفاضة، فهذا يكون وقته في اليوم العاشر من ذي الحجة، يعني على الحاج أن يطوف هذا الطواف. فمن قال يعني يجب تعيين النية لهذا الطواف، فقالوا لو طاف يعني في اليوم العاشر بنية أخرى غير نية طواف الإفاضة فلا يقع عن طواف الإفاضة. ومن قال يعني لا يجب تعيين النية له، فقالوا لو طاف بأي نية كانت في وقت طواف الإفاضة وهو عليه أن يطوف للإفاضة فوقع طوافه عن الإفاضة. قال واتفقوا على جواز الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة النحر إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا يجوز حتى يطلع الفجر، فإن ترك الوقوف بالمزدلفة بعد طلوع الفجر فعليه دم. يعني الخروج من مزدلفة، فقال يعني الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا يجوز أن يخرج من المزدلفة بعد نصف الليل، لا يلزم البقاء إلى الفجر. والإمام أبو حنيفة قال يلزم البقاء إلى الفجر، فإن ترك إن خرج يعني قبل الفجر فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله، لكن عند بقية الأئمة لو خرج بعد نصف الليل لا شيء عليه وهو جائز. قال واتفقوا على يعني من أسباب الخلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للنساء والضعفاء أن يدفعوا بعد نصف الليل من مزدلفة، فالجمهور يعني فهموا هذا الحديث على أنه رخصة للجميع يعني، ولم يقيدوه بهذا القيد يعني، وجعلوه رخصة للجميع أن يدفع بعد منتصف الليل. لكن أبو حنيفة يعني فهم الحديث على ظاهره يعني أنه رخصة لهؤلاء فقط، فمعنى أنه رخصة لهم أنه عزيمة على الباقين أن يبقى البقاء في المزدلفة إلى الفجر. قال واتفقوا على وجوب رمي جمرة العقبة يوم النحر خاصة بسبع حصيات. وقال عبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك هو ركن من أركان الحج لا يتحلل من الحج إلا به كسائر الأركان. فرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، فيعني الجميع متفق على وجوبها، ومن أصحاب مالك من قال هو ركن. قال واتفقوا على وجوب رمي الجمار في أيام التشريق الثلاثة للجمرات الثلاث في كل يوم كل جمرة بسبع حصيات، فيكون لكل جمرة في الأيام الثلاثة 21 حصاة، فجميع ما يرمى به في أيام التشريق 63 حصاة مثل حصاة الحذف هكذا عندكم. نعم. قال يبدأ بالأولى في بعض يعني حين تروى الخذف بالخاء يعني. قال يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم الثالثة وهي جمرة العقبة. فحصل الخذف أو اللي هو الحصل التي يرمى بها يعني، هم يقولون يعني فوق الحمصة ودون البندقة، يعني زي حبة البندق وحبة الحمص، الحمص يعني هذا، فتكون يعني فوق أزيد شوية من الحمص وأقل من البندق، هذا الحجم المسنون المفضل يعني أن تكون. نعم. في ناس يأخذون كذا، لأن الحكمة في تصغيرها يعني أن لو أفلتت منه لا تؤذي أحدا يعني وهو يرمي بها. وحصل خذف هذا اللي هو الناس يعني يعبثون يعني أحيانا سنه، كان بعض العرب يعني زي يتسلى كده وهو جالس، يعني الحصى بيكون عادة يجلسون على التراب والحصى بجواره، فيأخذون الحصى اللي هو بهذا الحجم يعني ويحذف به ويرمي به هكذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخزف وقال إنه لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا ولكن يكسر السن ويفقأ العين. أحيانا بعضهم يرمي بقوة يعني ممكن تيجي في عين شخص وممكن تيجي يعني. فالرمي على سبيل العبث هكذا يعني لا يعني ما وطبعا بالنبل يعني إذا وضعوه في النبل هذا يكون يعني مؤذيا إذا أحيانا أحيانا لا يكون أحيانا يعبث برمي باليد هذا ضرره أخف يعني. وبعضهم يكون معه نبل يعني ويظل يرمي بالنبل هكذا على سبيل العبث فهذا منهي عنه لأنه قد تقع في عين الشخص فتفقأه هكذا. لكن الرمي إذا كان يعني لحاجة مثلا يرمي صيدا أو يرمي كذا المصلحة يكون مأذونا فيه. فالقصد أن هذا هو حجم الحصيات التي يرمى بها. فهو يعني الذي يرمي ثلاثة أيام ومن تأخر اللي هو يعني لن يتعجل وسيبقى ثلاثة أيام في منى فسيكون عليه أن يرمي 70 حصاة المجموع يوم العيد سيرمي 7 فقط وبعدين 3 أيام التشريق كل يوم يرمي 7 7 7 يعني 21 يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى واضح؟ فواحد وعشرين في 3 أيام 21 في 3 تطلع 63 مع 7 اللي هم يوم العيد تصبح 70. وأما الذي يعني يتعجل في يومين فهيكون عنده 7 يوم العيد وبعدين 21 و21 يعني 42 و7 تكون 49 المجموع. قال واختلفوا فيما إذا ترك رمي حصاة من حصى الجمار. طيب لو بدل ما يرمي 7 يعني الواجب هو رمي 7 حصيات في عند كل جمرة في كل مرة الجمرة المطلوب رميها في هذه المرة يرميها ب7 حصيات. طيب لو رمى 6 حصيات أو 5 حصيات فقال أبو حنيفة عليه نصف صاع من طعام. لو بدل ما يرمي 7 رمى 6 فعليه نصف صاع من طعام. وقال مالك عليه دم وقد أساء. وقال مالك عليه دم هو شاه يعني يذبحها لفقراء الحرم وقد أساء. وقال الشافعي عليه مد أو صدقة أو ثلث دم. ثلث دم يعني ثلث شاه ممكن يشترك 3 في شاه. وقال أحمد في رواية عليه مد وفي أخرى قبضة من طعام وفي أخرى لا شيء عليه. قال واختلفوا في الخطبة يوم النحر فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا تسن فيه خطبة وقال الشافعي تسن. هذا يوم النحر يعني طبعا هناك خطبة مسنونة يوم عرفة لكن يوم العيد هل يسن للحجاج يعني خطبة؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا تسن وقال الشافعي يسن خطبة يوم عرفة وخطبة أخرى يوم العيد. قال واختلفوا في طواف الوداع وهو طواف الصدر. يقال له طواف الوداع ويقال طواف الصدر. الصدر هو المغادرة والرجوع يعني صدر حتى يصدر الرعاء وحتى فيسمى طواف الصدر بمعنى يعني المغادرة والخروج. فقال أبو حنيفة وأحمد هو واجب وتركه لغير عذر يوجب دما. وقال مالك ليس بواجب ولا مسنون وإنما هو مستحب ولا يجب فيه دم لأن الدم إنما يجب عنده في من ترك الواجب والمسنون. هنا يعني تفريق بين المسنون والمستحب نعم في مناسك الحج يعني عند مالك رحمه الله. فالمهم يعني جعله مالك من المستحبات التي لا يجب فيها دم. قال وعن الشافعي قولان المنصوص منهما عند أصحابه وجوبه ووجوب الدم في تركه. يعني عنه قول مثل مالك أنه مستحب وعنه قول أنه واجب. نعم عند ممكن عندي في الحاشية هنا يعني عندنا في الحاشية نقل في موضوع الخطبة. قال ابن قدامة: ويسن أن يخطب الإمام بمنى يوم النحر خطبة يعلم الناس فيها مناسكهم من النحر والإفاضة والرمي، نص عليه أحمد وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. قال: وذكر أصحابنا أنه لا يخطب يومئذ وهو مذهب مالك. يعني كأن الإمام أحمد إيه عنه روايتان، والرواية المشهورة يعني المعتمدة في المذهب أنه لا يخطب، يعني وهو مثل ما قال وهو مذهب مالك. طيب قال في المسألة نعم رقم 900، قال: ثم اختلفوا فيما إذا طاف للصدر هذا الطواف المذكور ثم أقام لشراء حاجة أو عيادة مريض أو انتظار رفقة أو غير ذلك، هل يجزئه طوافه ذلك أم يحتاج إلى إعادة طواف آخر؟ لو طاف للوداع ثم أقام لشراء حاجة أو عيادة مريض أو انتظار رفقة، فقال الشافعي وأحمد يعيد طوافا آخر ولا يجزئه إلا ذلك لأنه يجب أن يكون آخر عهده بالبيت، وقال أبو حنيفة لا يعيد ولو أقام شهرا. يعني إذن أبو حنيفة رحمه الله يقول طواف الوداع واجب، ولكن يعني لو طافه ممكن يقيم شهرا بعده. وقال مالك: لا بأس لمن ودع البيت بطواف الوداع أن يشتري بعض حوائجه وأن يلبث مع رفقته ولا إعادة عليه، ولو أعاد كان أحب إليه. هو مالك أصلا يراه مستحبا، ولكن أيضا يعني خفف فيما إذا يعني اشترى بعض الحوائج أو لبث مع الفرقة مع الرفقة أو فعل ذلك، فيقول يعني لو أعاد كان أحب إلي، وإذا لم يعد يعني يجزئه. ممكن نختم بهذه المسألة. قال: وأجمع موجب طواف الوداع على أنه إنما يجب على أهل الأمصار ولا يجب على أهل مكة. طواف الوداع هذا لأهل الأمصار إذا أرادوا أن يغادروا مكة، أما يعني أهل مكة فليس عليهم وداع لأنهم يعني باقون بها. طيب نقف هنا إن شاء الله، بقيت مسألة واحدة في طواف الوداع ممكن نأخذها بالمرة عشان انتهينا من طواف الوداع. قال: واختلفوا في من فرغ من أعمال الحج وأراد الإقامة بمكة هل يجب عليه طواف الوداع؟ فقالوا: لا يجب عليه إلا أبا حنيفة، فإنه قال إذا نوى الإقامة بعدما حل له النفر الأول لم يسقط عنه طواف الوداع. يعني قال لو شخص هو من أهل الأمصار ليس من أهل مكة وفرغ من أعمال الحج ولكنه يريد أن يقيم بمكة، فبعضهم قال يجب عليه طواف الوداع وبعضهم قال لا يجب عليه، وأصبح يعامل معاملة المكية. نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.